الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين، اللهم آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الخلع. من صح تبرعه من زوجة وأجنبي صح بذله لعوضه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلما انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من أحكام النكاح وما يتعلق به، وختم أحكام النكاح بذكر الشقاق بين الزوجين، انتقل بعده إلى أحكام الفراق، وبدأ بباب الخلع وهو نوع من أنواع الفرقة بين الزوجين. فالنشوز، يعني مناسبة هذا الباب لما قبله، النشوز إذا حصل نشوز من الزوجة لزوجها فإنه يسلك بها الطرق التي ذكرناها في أو ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، وهي الواردة في الآية: فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. لم يجد ذلك سبيلا يبعث الحكمان. فإذا هنا يجتمع الحكمان، قد يقرر الحكمان الفسخ، وقد يقرران الافتراء، نعم، وقد يقرران الاجتماع. وإذا قرر الفسخ قد يكون الفسخ بعوض، وقد يكون الفسخ بغير عوض. فإذا نتيجة الحكمين اللذين هما ناشئين نشوز أحد الزوجين قد يكون من نتائجه الخلع اللي هو الفسخ بعوض. فهذه مناسبة هذا الباب لما قبله، أنه قد يكون نتيجة من نتائج بعث الحكمين المترتب على النشوز. والخلع مفارقة الزوجة زوجها بعوض، مفارقة الزوجة زوجها بعوض، ودل عليه الكتاب والسنة ويجمع العلماء رحمهم الله تعالى. فمن الكتاب قول الله تعالى: إن خفتم شقاقا أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وهذا هو الخلع. ومن السنة قصة ثابت ابن قيس وزوجه رضي الله تعالى عنهما، حيث إن زوجه أتت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، ثابت ابن قيس لا أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، تقصد كفران العشير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أتردين عليه هديقته؟ قالت: نعم. قال: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا أن يقبل الحديقة وأن يفارقها. هو أجمع العلماء رحمه الله تعالى على إباحة الخلع عند وجود أسبابه. هنا بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بمن يصح من الخلع، من يصح من الخلع. يقول: الخلع يصح من كل من يصح تبرعه. وقد ذكرنا سابقا من الذي يصح تبرعه، وهو المكلف الحر الرشيد، الحر المكلف الرشيد. أيضا يضاف قيد، وهو أن يكون يتصرف في ماله، في ماله الخاص وليس فيما يتولى عليه. يعني عندنا مثلا الولي على القاصر، هذا لا يصح تبرعه يعني من مال القاصر، لأنه يتصرف فيه بالولاية. إذن الذي يصح تبرعه هو الحر المكلف الرشيد الذي يتصرف في ماله الخاص. طيب، إذن الخلع يصح ممن يصح تبرعه، سواء كانت زوجة أو أجنبيا. زوجة واضح، كأن تكون الزوجة يعني مثل قصة ثابت ابن قيس وزوجه، كالزوجة لا تريد زوجها فاستعدت ببذل المهر الذي دفعها له الذي دفعه لها، والأجنبي بأن يكون مثلا الزوجة لا تستطيع بذل العوض. طبعا الأجنبي هنا المقصود به إيه من عدا الزوجة، يعني حتى لو كان الأب هنا يعد أجنبيا، الأب هنا يعد أجنبيا، يقصد بالأجنبي إذن من عدا الزوجة. فالأجنبي كان يكون مثلا أبو الزوجة، أو مثلا يكون إمام المسجد مثلا يعلم بوجود خلاف بين الزوج وزوجته، ويعلم أن الزوجة لا تطيق العيش مع زوجها، لكنها لا تستطيع، ما عندها شيء تبذله، فبذله من ماله، بذله لي. قال للزوج كم تريد؟ قال مثلا أريد 30,000. قال خلاص هي علي، هي علي وفارقة. فهنا بذل الأجنبي عوض الخلع، فهنا يصح، إذن يصح البذل العوض سواء كانت من الزوجة أو من شخص أجنبي. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن كرهت خلق زوجها أو خلقه أو نقص دينه أو خافت إثما لترك حقه أبيح الخلع، وإلا كره ووقع. طيب سنت هنا يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن أسباب الخلع، فالخلع إذا وجدت أسبابه المشروعة يعني التي تسوغ الخلع فإنه يباح، وإن لم توجد أسبابه فإنه يكره، على كلام المؤلف رحمه الله تعالى. إذن الأسباب التي بها يباح الخلع أو يباح للزوجة طلب الخلع أن تكره خلق زوجها أو خلقه. الخلق هي صورته الباطنة، والخلق هي صورته الظاهرة. خلقه كان يكون بخيلا، جبانا، كذابا إلى آخره، وخلقه مثل أن يكون دميما أو قصيرا أو أعرج ونحو ذلك، أو نقص دينه، نقص دينه الذي لا يؤدي إلى الكفر، نقص دينه الذي لا يؤدي إلى الكفر. يعني مثلا كان يكون يفطر أياما من رمضان بدون عذر، يفطر أيام رمضان بدون عذر، فهنا الزوج أو كرهت الزوجة زوجها لنقص في دينه فيباح لها أن تطلب الخلع. أو خافت إثما بترك حقه، يعني أنها كرهته نفسيا، ما في شيء من أسباب، يعني مثل قصة ثابت من قيس تقول لا أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكن يكره الكفر في الإسلام، فهي تخاف الإثم بترك حقه بأن تكون لا تتقبله نفسها، وليس في عيب ظاهر، فتقول لكني لا أستطيع أن أعيش معه، ولا وأخشى أن عشت معه أن لا أقوم بحقوقه. فهنا يباح الخلع، يباح الخلع للآية والحديث: من خفتم أن يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، والحديث حديث ثابت ابن قيس. قال: وإلا، وهذه تكررت معنا مرارا، وإن إلا هنا هل هي أداة استثناء؟ ولا ماذا؟ تفريق شيخ، ما أكتب أقول تفريق. لا، هي أداة شرط منفي، أداة شرط منفي، يعني نفككها، يقصد إن لم يحصل شيء من ذلك، يعني لم تكره خلق زوجها ولا خلقه ولا نقص دينه ولا خافت من ترك حقه، فهنا يعني طلبت الخلع مع استقامة الحال، طلبت الخلع مع استقامة الحال، فيقول هنا يكره ذلك ويقع إذا خلع، إذا بذلت العوض وخلعها فإنه يكره، لأن الفراق يعني مبغض إلى الله عز وجل، مبغض إلى الله عز وجل لما فيه من فك عقدة الزوجية التي يحبها الله عز وجل وشرعها. وهناك قول آخر في المذهب أن الخلع مع استقامة الحال محرم، أن الخلع مع استقامة الحال محرم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سأل زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. شيخ لاحظ كان مربوط عندي كرها كذا عندي ولا الصحيح كرها. قال رحمه الله تعالى: فإن عضلها ظلما للافتداء ولم يكن لزناها أو نشوزها أو تركها فرضا ففعلت، أو خالعت الصغيرة والمجنونة والسفيهة والأمة بغير إذن سيدها لم يصح، ووقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظه أو نيته. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسائل يحرم فيها الخلع، يحرم فيها الخلع ولا يصح. يقول: إن عضلها ظلما للافتداء، يعني هو بدأ يظلمها، يقصر في حقوقها لأجل، يعني يقول: أنا ما نطلقها، ما يريده، بس يقول: ما نطلقها لأجل ألا أخسر المهر الذي دفعته، فيقصر في حقوقها ويؤذيها لأجل أن تقول: خلاص أنا ما بيك، فتفتدي منه. فهنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى: إن فعل ذلك لم يصح الخلع. لكن لو لم يصح الخلع، لكن هل يصح طلاقا أو لا؟ يعني قوله لم يصح هنا في أو لما غير إذن سيدها لم يصح، هذه تعود المسائل كلها. لم يصح الخلع، لكن هل يصح طلاقا؟ يعني أنه عضلها ظلما، بدأ يقصر في حقوقها، فقالت: خلاص سأبذل لك مثلا المهر 40,000، سأبذل لك 40,000 وفارقني، فبذلت له 40,000 وفارقها، تلفظ قال: خادعتك على هذا المهر الذي دفعته. فهنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا يصح الخلع. لماذا؟ لأن الزوجة دفعته مكراهة لترفع هذا الظلم عنها، وهي لم تقصر في حقوقه. طيب، إذن يرجع لها 40. طيب، هل يقع طلاقا أو لا يقع طلاقا؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى إنه إذا كان خلعه لها بلفظ الطلاق أو نيته، يعني لو قال: طلقتك على هذا المهر الذي دفعته، فإنه خلاص المهر يرجع لها ويقع الطلاق رجعيا، يقع الطلاق رجعيا. أو كان قصده بذلك الفراق اللي هو الطلاق، إذا كان بلفظ الطلاق ونيته فإنه يقع طلاقا. أما إذا لم يقع بلفظ الطلاق ونيته، إذا قال: خلعتك ولم يقصد الطلاق بلا عوض، وإنما قصد أنه مقابل هذا المبلغ، فإنه لا يصح خلعا ولا طلاقا. يصح خلعا لعدم صحة العوض، ولا يصح طلاقا لأنه لم يكن بلفظ الطلاق أو نيته. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا: ولم يكن لزناها أو نشوزها أو تركها فرضا. هذه مسوغات العضل، يعني أنه إذا عضلها لزناها، يعني شخص نما إلى علمه أن امرأته تزني في غيبته والعياذ بالله، فبدأ يعضلها، يعني هو يقول: ما ودي يعني ألاعن، ما لم تأكد، لكن يعني في أمارات، ويقول: بذلت يعني مهرا، ولو طلقت الآن منين متزوج؟ فعنده طريقة، وهي أن يعضلها لأجل أن تفتدي منه. فإذا عضلها وافتدت منه، فهنا نقول الخلع صحيح، لأن هذا العضل بحق، قال لزناها، إذن مسوغ العضل الأول الزنا، والثاني النشوز اللي تكلمنا عنه في الدرس الماضي، وهي معصيتها إياه فيما يجب عليها، يعني بدأت لا تستجيب له إذا دعاها للاستمتاع، وتكرر ذلك منها، فهنا تعتبر نشوزا، أو بدأت تخرج من بيتي بغير إذنه، أو سافرت بغير إذنه، فبدأ يعضلها عضلها فافتدت منه، فهنا نقول الخلع صحيح لأن العضل هنا بحق، أو تركها فرضا، يعني مثل لو كانت يعني تفرط في صيام رمضان، تصوم أحيانا وتفطر أحيانا بدون عذر، فهنا أيضا إذا خلعها إذا عضلها فافتدت منه فإنه يصح. إذن العضل إذا عضلها فافتدت منه فهل يصح الخلع أو لا؟ نقول إذا كان عضلها بظلم فلا يصح الخلع. وهل يكون طلاقا أو لا؟ نقول إذا وقع بالطلاق أو نيته كان طلاقا، وإلا لم يصح لا خلع ولا طلاق. أما إذا كان عضلها بحق فإنه يصح الخلع بذلك. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أيضا مسائل لا يصح فيها الخلع: خالعت الصغيرة والمجنونة والسفيهة والأمة بغير إذن سيدها، هنا لا يصح. لماذا؟ لم يتحقق شرط صحة الخلع. قلنا الخلع يصح بيل العوض منه ممن يصح تبرع، هؤلاء لا يصح تبرع، الصغيرة لا يصح تبرعها، المجنونة لا يصح تبرعها لعدم التكليف، السفيهة لا يصح تبرعها لكونها هي مكلفة السفيهة، لكن لكونها محجورا عليها في مالها لحظها. والأمة أيضا لا يصح تبرعها لأنها لا تملك. قال بغير إذن سيدها، فإذا كان أذن لها سيدها بذلك صح، لأنه هو الذي سيبذل المال، أنها لا تملك شيئا. طيب، هنا في المسائل خالة الصغيرة والمجنونة السفية والأمة قالوا لا يصح. طيب هل يصح طلاقا؟ مثل العضل بظلم، نقول إذا وقع بالإفضل الطلاق ونيته صار طلاقا، وإلا طلاق رجعين، وإلا فإنه لا يصح لا خلعا ولا طلاقا. أحسن. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والخلع بلفظ صريح الطلاق، الخلع بلفظ صريح الطلاق أو كنايته وقصده طلاق بائن، وإن وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء ولم ينوه طلاقا كان فسخا لا ينقص عدد الطلاق ولا. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ألفاظ الخلع، وهل يحكم له بحكم الطلاق أو لا، يعني هل هو فسخ أو طلاق، ويترتب على ذلك أنه إذا كان طلاقا فإنه يحتسب من الطلقات الثلاث، وإذا كان فسخا فإنه لا يحتسب من الطلقات الثلاث. فمثلا لو أن شخصا عنده زوجة طلقها مرتين، مرة ثم رجع ثم مرة ثانية ثم رجع ثم خالعها بعد المرتين، خالعها ثم أراد أن يتزوجها مرة أخرى، فهل نقول الخلع هذا طلاق فلا يصح له أن يتزوجها مرة أخرى حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة ثم يفارقها فهنا يحق له أن يتزوجها مرة أخرى، أو نقول لا الخلع لا ينقص هذا الطلاق فله أن يطل أن يتزوجها حتى لو لم تنكح زوجا غيره؟ المؤلف رحمه الله تعالى فرق، يقول الخلع إن وقع بلفظ صريح الطلاق أو كنايته وقصده فإنه طلاق بائن. صريح الطلاق مثل طالق، أنت طالق مقابل 30,000 ريال. فهنا يقولون هذا طلاق وليس خلعا، لكنه طلاق بائن، بمعنى ما في رجعة. طبعا بينون الصغرى، ما في رجعة إذا كان بلفظ صريح الطلاق أو كنايته، وسيأتينا في باب في كتاب الطلاق كنايات الطلاق، يعني مثل خلية وبرية، هناك كناية ظاهرة وهناك كناية خفية كما سيأتي بإذن الله. فإذا وقع بلفظ صريح الطلاق أو كنايته فإنه يعتبر طلاقا بائنا، طلقة واحدة بائنة، فيحتسب من الطلاق تكون طلقة ثالثة ولا رجعة فيها، لا رجعة فيها. أما إذا وقع بلفظ الخلع الصريح أو ما ينوي الخلع مثل لفظ الفسخ أو الفداء، وكان لا ينوي به الطلاق، لا ينوي به الطلاق، فهنا نقول إنه يعتبر فسخا لا خلع، لا طلاقا، فلا ينقص عدد الطلاق، فلا ينقص عدد الطلاق. واعتبار الخلع فسخا لا طلاقا، يعني في المسألة الثانية، هو من مفردات الحنابلة رحمهم الله تعالى، وإلا فالأئمة الثلاثة رحمهم الله تعالى يرون أن الخلع طلاق مطلقا، يرون أن الخلع طلاق مطلقا. الحنابلة رحمه في المشهور بمذهبهم رحمهم الله تعالى يفرقون في لفظ الخلع بين أن يقع بلفظ الطلاق أو كنايته وبين أن يقع بلفظ الخلع، فقالوا إذا وقع بلفظ الطلاق أو كنايته فإنه يعتبر طلقة بائنة، وإذا وقع بلفظ الخلع فإنه يعتبر فسخا لا طلاقا. ويستدلون على ذلك بالآية، يقول الله عز وجل قال الطلاق مرتان، ثم قال في أثناء الآية إن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افترس به، ثم قال بعدها فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنجز غيره. قالوا فلو كان الخلع طلاقا لكان الله عز وجل ذكر 4 طلقات، والطلاق المعروف أنه 3 طلقات، فقالوا لذلك الخلع لا يعتبر طلاقا، لا يعتبر طلاقا ولا ينقص بعدد الطلاق. قالوا إلا إذا وقع بلفظ صريح الطلاق أو أمنيته، فهنا علمنا أنه قصده الطلاق فيعتبر طلاقا مؤاخذة له بلفظه. وهناك قول ثاني في المذهب أن الخلع فسخ مطلقا ولو وقع بلفظ الطلاق أو كنايته، وهذا هو المأثور عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو المروي عن الإمام أحمد رحمه الله وقدماء أصحابه كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. قالوا لأن العبرة في العقود بمقاصدها لا بألفاظها، فهو لما قصد أن يكون طلاقا على مال فأي طلاق على مال فإنه يعتبر خلعا، سواء كان بلفظ الطلاق أو بلفظ الخلع أو بلفظ نية الطلاق أو بلفظ كناية الطلاق. واضح؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها به. يعني يقول إن التي وقع بها الخلع، يعني لو قلنا أنها الخلع سواء كان قبله طلاق أو لم يكن قبله طلاق، خالع زوجتها والآن تعتد عدة الخلع، وعدة الخلع على المذهب كعدة المطلقة 3 حيض أو 3 أشهر على حسب حالها، فلما كانت في العدة أوقع بها الطلاق، أوقع بها طلقة، فيقول لا يقع بها، لا يقع بها، لا يقع بها هذا الطلاق. لماذا؟ أنها بانت منه، بانت منه، يعني خلاص قلنا أنها سواء يعني على المذهب سواء كبر صريح الطلاق أو كنايته فإنها تعتبر بائنة بين صغرى أو يعني طلقة بائنة أو أنها بلفظ الخلع فإنها يعتبر فسخا وتبين به تبين به. فيقولون هو الآن هي الآن بائنة منه ليست زوجة له فلا يقع بها الطلاق كالأجنبية ولو واجهها به يعني حتى لو أنه أنها أمامه فتلفظ عليه به فإنها لا يقع بها الطلاق. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يصح شرط الرجعة فيه وإن خالعها بغير عوض أو بمحرم لم يصح ويقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته. يقول ولا يصح شرط الرجعة فيه يعني أن الخلع بائن أن الخلع فسخ بائن فلا يصح أن يقول خالعتك بشرط أن لي الرجعة خالعتك بشرط أن لي الرجعة ولا يصح هذا الشرط. لماذا؟ لأنه ينافي مقصود الخلع مقصود الخلع الفراق البائن أن الزوجة تملك نفسها مقابل هذا المال الذي دفعت فلا يكون لزوجها سلطة في إرجاعها سلطة عليها في إرجاعها. فإذا شرط الرجعة هنا أخرج الخلع عن المقصود به إذا أراد أن يكون له حق الرجعة لا يقبل المال لا يكون يطلقها طلاقا عاديا ويكون الطلاق رجعيا له حق الرجعة لكن إذا قبل المال فإنه يكون خلعا ولا يملك به حق الرجعة. طيب إذا قلنا لا يصح فهل يكون طلاقا مثل المسألة السابقة إذا كان بلفظ الطلاق أو نيته كان طلاقا رجعيا للمسألة جت في الفصل الماضي وإذا كان بدون لفظ الطلاق ولا نيته فإنه لا يعتبر شيء يعتبر لغوا. قال وإن خلعها بغير عوض قد خالعني قال مقابل ماذا؟ قد خالعني مقابل لا شيء فخلعها تبقى على أنه خلعها بدون يقول لا يصح هذا الخلع. لماذا؟ لأن العوض شرط في صحة الخلع فلا يصح إسقاطه فإذا إسقاطه اشترش به بالطلاق فلا يصح. وهل يصح طلاقا أو لا على ما ذكرنا سابقا إذا كان بلفظ الطلاق أو نيته صار طلاقا رجعيا وإلا فيكون لغوا. قال أو بمحرم خلعها على عوض محرم في الروض قال بمحرم يعلمانه يعلمان أنه محرم فإذا خلع مثلا على مثلا محرم إما محرم لعينه كما لو خلعها على خمر أو خنزير نحو ذلك أو محرم لكسبه كما لو خلعها على مال مسروق ويعلمان أنه مسروق فإنه لا يصح الخلع ويقع الطلاق رجعيا إذا كان بلفظ الطلاق أو نيته أو يكون لغوا إذا لم يكن بلفظ الطلاق ولا نيته. أما إذا كان لا يعلمانه فإنه يعني مثلا خلعها على سيارة تدفع له سيارة فتبين فيما بعد أن السيارة الزوجة اشترت السيارة من شخص تبين هذا الشخص لا يملك السيارة وأن ملكية لفلان جاء فلان يطالبها به بهذه السيارة فهنا نقول خلعته على محرم لكنهما لم يكونا يعلمان أنه محرم أن هذا المال محرم لكسب يعني صارت لا تملكه فيصح هذا الخلع ويستحق الزوج بدل هذه السيارة يعني قيمتها مثلا قال كم تسوق السوق قالوا 30,000 إذن يستحق 30,000 ريال بدلها ويقع الطلاق رجعيا كما الطلاق نيته هذه عائدة لما سبق أنه خلعه بدون يعني شرط الرجعة أو خلعه بدون عوض أو بمحرم إذا قلنا لا يصح ماذا يكون؟ يقول يقع الطلاق رجعيا إن كان لفظ الطلاق نيته، فإن لم يكن لفظ الطلاق ولا نيته فإنه يكون لغوا. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وما صح مهرا صح الخلع به ويكره بأكثر مما أعطاها، وإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح ويصح بالمجهول، فإن خالعته على حمل شجرتها أو أمتها أو ما في يدها أو بيتها من دراهم أو متاع أو على عبد صح، وله مع عدم الحمل والمتاع والعبد أقل مسمى، ومع عدم الدراهم ثلاثة. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ضابطا فيما يصح به الخلع، قال كل ما صح مهرا صح الخلع به. والفقهاء رحمهم الله تعالى يحيلون، يعني بدل ما يقول لك مثلا كل ما صح تموله صح الخلع به، وفي المهر كل ما صح تموله صح الخلع صح مهرا، فإنه يحيل إلى المهر لكي تستفيد الربط بين المسائل وتستذكرها وتعرف أن حكمها واحد. فإذا رجعت إلى المهر قال كل ما صح دفعه أجرة صح دفعه مهرا، فهنا ربطك بباب ثالث، فتستفيد الربط بين هذه المسائل: كل ما صح دفعه أجرة، وفي الأجرة ما الذي صح دفعه أجرة؟ أرجعك إلى باب البيع كل ما يتمول. فهنا ربطك بين أربعة أبواب، بدل ما يعيد المسألة في كل باب فإنه يحيلك على السابق لكي تستذكر وتربط بين المسألة، وأحيانا يحيلك إلى اللاحق، يعني مثل هنا الخلع صريع الطلاق أو كنايته، هنا صريع الطلاق ما مر علينا إلى الآن، لكنه يحيلك إلى اللاحق لأجل أنك إذا رجعت إليه فإنك تربط بين المسألة. إذن كل ما صح مهرا صح الخلع به، وقلنا الذي صح مهرا والذي صح أجرة، والذي صح أجرة هو ما يصح تموله. إذن كل ما صح تموله دفعه مالا، والمال هو ما أبيح الانتفاع به من غير حاجة كما تقدمنا في أول باب البيع. فكل ما أبيح الانتفاع به من غير حاجة فإنه يصح دفعه. فإذا كان الشيء لا يباح الانتفاع به مطلقا فإنه لا يصح دفعه خلعا، مثل المحرم، يعني مثلا خلعها على خنزير أو خمر ونحو ذلك فإنه لا يصح ذلك. طيب ما أبيح انتفاع به للحاجة فإنه لا يصح دفعه خلعا، مثل كلب الصيد. كلب الصيد هنا يباح انتفاع به للحاجة، فلذلك لا يكون من المتمولات، فلا يصح دفعه عوضا مالا، ولا يصح دفعه أجرة، ولا يصح دفعه مهرا، ولا يصح دفعه خلعا. قال ويكره بأكثر مما أعطاه، يعني مقداره. الآن أعطانا الضابط في ما يصح دفعه في الخلع، ثم أعطانا مقداره، مقدار ما يدفع خلعا. يقول يدفع ما شاء من أحقر الأشياء إلى أنفسها، لكن يكره أن يكون بأكثر من المهر. يكره ما أعطاه يقصد من المهر، يكره يعني إذا صار المهر 30,000 يكره أن يخالعها بأكثر من ذلك. لماذا؟ قالوا لأنه ليس من المروءة، وكأنه أخذ النكاح متاجرة. وإلا فلو دفع أكثر، نعم دفعت أكثر، فإنه لا بأس لعموم قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افترت به. قالوا وما هنا اسم موصول، اسم موصول من صيغ العموم، ففيما افترت به في أي شيء افترت به، من حقير أو نفيس. لكن قالوا يكره، قالوا ورد في بعض الألفاظ أو روايات حديث ثابت بن قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يأخذ الحديقة ولا يزداد، ولا يزداد. أصل الحديث في البخاري، لكن هذه الرواية خارج البخاري. نعم. قال وإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح. الحامل كما سيأتينا هنا إذا إحالة على الأمر اللاحق، الحامل تستحق النفقة. طبعا المطلقة ما تكون رجعية أو بائن، الرجعية تستحق النفقة، لكن البائن هذه لا تستحق النفقة إلا إذا كانت حامل. إذا كانت حامل فإنها تستحق النفقة. ويختلف الفقهاء رحمه الله هل النفقة للحامل أو للحمل، وسيأتينا إن شاء الله. وعلى كل قالوا إنها الحامل لو خالعت في نفقة عدتها، يعني قلت ما عندي شيء أعطيك لكن سأتنازل عن نفقتي أثناء العدة، سأتنازل عن نفقتي أثناء العدة، يقولون هذا يصح، أن هذا أمر تملكه وتنازلت عنه، وهو مال فيصح ذلك. قالوا يصح بالمجهول، يصح الخلع بالمجهول. طبعا الخلع معاوضة مالية لكنها ليست محضة، معاوضة مالية لكنها ليست محضة، وكذا النكاح معاوضة مالية لكنها ليست محضة. لذلك جاءنا في المهر في الصداقة أنه يصح بالمجهول، يعني لا يبطل النكاح إذا كان المهر مجهولا لكن لها مهر المثل. ومثل الخلع لا يبطل النكاح، لا يبطل الخلع إذا كان الخلع مجهولا، لكن كيف يقدر ذلك؟ هنا ذكر بعض الأمثلة على الخلع المجهول. إن خالعته على حمل شجرته، يعني قالت عندي مثلا 10 نخل وخالعك على أن ما يطلع النخل من هذه السنة فهو لك، هنا خلعته على أمر مجهول، قد ما يطلع شيء وقد يطلع ويموت، فهنا مجهول فيكون يصح. طيب لو مات هذا الشيء حامل الشجرة، يقول ذكر أنه له مع عدم الحمل أقل مسمى، يعني أنه لو أنها مات هذا فيكون يلزمها أن تدفع له بدله، هل هو من حمل 10 شجر؟ يقول نعم، يعني أقل ما تحمل هذه 10 الشجرات، يعني لو أهل الخبرة قالوا أقل ما تحمل هو كذا في السنة، فتشتري له مقابل ذلك أو قيمته. لكن لو حملت هذه الشجر ولو كان قليلا فإنه يعطى ويقال هذا هو عوض الخلع. قال أو حمل أمتها، قالت أمتي الآن حامل فولدها سيكون لك، ولدها سيكون لك، فلو فرضنا أنها ولدت ميتا فنقول له أقل مسمى، يعني تشتري له رقيقا صغيرا أو قيمتها. قال أو ما في يدها أو بيتها من الدراهم أو متاع، قالت وخلعك ما في يدي من النقود، أو معها كيس فيه أشياء، قالت ما في هذا الكيس من المتاع، فهنا يقول يصح هذا الخلع وإن كان مجهولا. هم ذكروا أن الخلع يصح بالمجهول، قالوا لأن كما قلنا معوضة مالية غير محضة، وأيضا هو إسقاط، الخلع إسقاط فيتسامح فيه، يعني الزوجة تسقط حقها من الزوجية والزوج يسقط حقه أيضا من الزوجية، فهم يريدون إسقاط هذا العقد مقابل شيء، فلما كان الخلع إسقاطا سومح في الغرر فيه. قال أو خلعته على عبد، يعني غير معين، خلعته على عبد غير معين فإنه يصح. قال وله يعني الزوج مع عدم الحمل سواء حمل الشتر أو حمل الأمة أو عدم المتاع أو عدم العبد أقل مسمى، يعني لو تشتري له شيء يصلح لذلك يعني يصلح متاعا أو عبدا صغيرا أو حملا سواء كان حمل أمة أو حمل شتر فإنه يصح. ومع عدم الدراهم يعني قالت أخالعك على ما في يدي من الدراهم، فتحنا يده ما في شيء، فيقول لها له مع عدم الدراهم ثلاثة دراهم. لماذا؟ قال لأن هذا أقل الجمع، أقل الجمع ثلاثة، فهي قالت على ما في يدي من دراهم، فقالوا أقل الجمع ثلاثة فيعطى ثلاثة دراهم إذا لم يكن في يدها شيء. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في تعليق الطلاق أو الخلع بالعوض أو تنجيزه به، وإذا قال متى أو إذا أو إن أعطيتيني ألفا فأنت طالق، طلقت بعطيته، وإن تراخى وإن قالت اخلعني على ألف أو بألف أو لك ألف ففعل بانت واستحقها، وطلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا استحقها، وعكسه بعكسه إلا في واحدة بقيت. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسائل في تعليق الطلاق أو الخلع بالعوض. إذا قال متى أعطيتني ألفا فأنت طالق، هنا علق الطلاق على دفعها العوض، قال طلقت بعطيته وإن تراخى، وإن تراخى يعني قال لها أعطيتني ألفا فأنت طالق، جاءت بعد شهر وأعطته ألف، فهنا تطلق بذلك. وكذا لو قال متى أعطيتني ألفا فأنت مفسوخة أو فديتك نحو ذلك يعني من ألفاظ الخلع، فإنها تكون مفسوخة بذلك ومخالعة به. وهل له أن يرجع؟ هل يوم قال إذا أعطيتني ألفا فأنت طالق يعني كان في هوشة هوية وقال متى ما أعطيتني ألفا فأنت طالق ثم من بكرة زانت الأمور قلت ريها وانت؟ الفقهاء رحمه الله تعالى يرون أنه لا يصح، لا يحق له الرجوع بذلك، فكل أمر معلق على كلام الأصحاب رحمه الله تعالى فإنه لا يحق له الرجوع عنه، فيقع فإذا وقع الأمر المعلق عليه خلاص وقع هذا الأمر المعلق. ولا يحق له الرجوع قال لأنه أوقعه فلا يستطيع رفعه، بذلك، وهم يقررون ذلك في الخلع وفي الطلاق. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يخالفهم في ذلك ويرى أنه له حق الرجوع الشيخ الإسلام رحمه الله يستثني إذا علق على شرط محض، يعني مثل الشرط المحض يعني ليس على فعلها، الشرط المحض مثل إذا طلعت الشمس فأنت طالق أو فأنت مخلوعة، يقول هنا معلق على شرط المحض فليس له الرجوع. أما إذا علق على أمر من فعلها فإنه يحق له الرجوع بذلك. أنا نسيت شيخ الإسلام أيضا في الخلع وفي الطلاق، وفي أحدهما لا يرى له أيضا حق الرجوع، لعلي رجعها إن شاء الله، لكن المذهب أنه لا يرجع مطلقا لا في الخلع ولا في الطلاق، وسواء علقه على شرط محض أو على شرط غير محض. شرط محض يعني ليس من فعلها، أو شرط غير محض أي من فعلها، فهم بابهم واحد في هذه المسألة. متى أو إذا أو إن أعطيتني ألفا فأنت طالق، طلقت بعطيتها فأنت طلاق، يعني أن هذه على التراخي وليست على الفور. إلا إذا قيدها، لو قال إذا أعطيتني ألفا هذا اليوم فأنت طالق، فهنا لو جاءته غدا فإنه لا حق له، لا نعم، فإنه لا تستحق الخلع، إلا إذا عقد لها عقدا جديدا وخلعها. قال وإن قالت، هنا المسألة لا هو الذي بدأ، الثانية إن قالت اخلعني على ألف أو بألف أو لك ألف، ففعل بانت واستحقها. هنا بدأت فقالت اخلعني، هنا على الفور ليست على التراخي، لأن البدء منها، فهي تقول اخلعني على ألف، هي لا تملك أن توقع، المسألة هو الذي يملك أن يوقع، فليس له حق الرجوع ويتراخى. هنا لا بد أن يكون على الفور، إن قالت اخلعني على ألف فوافق، قال خلعتك على ألف، فهنا تبين بذلك ويستحقها. لكن لو قال سأفكر، ثم جاء بعد يومين أو ثلاثة قال خلعتك على ألف، فهنا لا تبين بذلك، لو قالت هونتنا لن أنت عليك شيء، فهنا لا تبين بذلك. لماذا؟ الخلع لا بد فيه من موافقة الطرفين، من استحقاق العوض لا بد فيه من موافقة الطرفين، فهنا لم توافق هي على هذا الأمر. وقلنا يفرق بين الزوج والزوجة، إذا بدأ الزوج به فإنه لا يحق له الرجوع، الزوجة لا يحق له الرجوع. لماذا؟ يعني أقصد يحق له الرجوع فيما بعد، يعني ليست على التراخي على الفور، لأن الذي صدر منها إنشاء وليس إيقاع للخلع. قال إذا قالت طلقني واحدة بألف، إذا قالت طلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا استحقها. لماذا؟ قال لأنه أعطاها ما تريد وزيادة، ما تريد وزيادة. وعكسه بعكسه، لو قال طلقني ثلاثا بألف فطلقها واحدة، قال لا يستحق الألف. لماذا؟ قالوا لأنه لم يعطها ما علقت عليه هذا الألف، فهي تريد ثلاث طلقات لأجل أن لا يرجع إليها، تبين بينونة كبرى، فطلقها طلقة واحدة، فإنه لا يستحقها. قال إلا في واحدة بقيت، يعني لو أنها مطلقها أصلا مرتين أو قال لها واحدة، فقال طلقني ثلاثا بألف فطلقها واحدة بس، قالوا يستحقها. لماذا؟ أنه حقق لها المقصود، لما طلقها واحدة خلاص كمل ثلاث طلقات، فهنا يستحق هذا المبلغ. نعم. أحسن الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى وليس للأبي خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها ولا خلع ابنته الصغيرة بشيء من مالها، ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق. أحسنت. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه ليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها. الفقهاء رحمه الله تعالى يقررون أن الطلاق، أو كما جاء في الحديث، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، أي يقصد به الزوج. فلما كان الأمر كذلك فإن الطلاق يقوم به الزوج ولا يقوم به الولي نيابة عنه. ومثله الخلع. فلو كان شخص عنده ابن صغير يعني لم يبلغ سن التكليف فزوجه امرأة، فالمرأة لم يعني ترتاح لهذا الزواج من هذا الابن الصغير، فأرادت أن تبذل عوضا ليخالع هذا الابن اللي هو الزوج، فالزوج صغير لا يعني لا يصح منه الخلع لأنه معوضة مالية. طيب هل يقوم الولي مقامه؟ قالوا لا يقوم مقامه. الحديث إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. وكذلك ليس له أن يطلق زوجة ابنه الصغير. سيأتينا إن شاء الله في الطلاق أن الفقهاء ذكروا أن المميز يصح طلاقه. فالابن الصغير لا يصح طلاقه، وأيضا نعم الابن الصغير لا يصح طلاق الأب عنه، ولا يصح أن يخالع زوجته نيابة عنه، لأن الطلاق لمن أخذ بالساق. قال ولا خلع ابنته الصغيرة بشيء من مالها، يعني لو أن شخصا زوج ابنته الصغيرة برجل صغيرة يعني دون التكليف برجل، فما ارتاحت معه أرادت أن تخالع، يقول المؤلف رحمه الله تعالى ليس للأب أن يخالع ابنته الصغيرة بشيء من مالها. هي لماذا؟ لأن تصرف الولي على من تحت يده منوط بالمصلحة. قالوا وليس للولي أن يتبرع أن يقرب مال اليتيم أو مال الصغير إلا بالتي هي أحسن، فليس له أن يخالع بشيء من ماله لأن هذا قربان له بما ليس هو أحسن. لكن إذا أراد يخالع من ماله هو، إذا خلع من ماله هو صح القاعدة، كل من صح تبرعه صح بذل العوض منه. فهذه المرأة لا يصح تبرعها إنها صغيرة، ولا يصح تبرع الأب لأنه ولي، يعني تبرع بمالها هي، فلا يصح الخلع بذلك، لكن له أن يخالع ابنته الصغيرة بشيء من ماله هو. قال ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق، يعني لو أن الزوجة خالعت زوجها ثم يمخل هذا وقضوا، جاء الزوج رفع عليها دعوة قال أنا سبق أن أغربتك مثلا 10,000 ريال، خلاص تخالعنا وانتهينا، يقول لا الخلع فقط يسقط الحقوق الزوجية، أما هذا أمر مستقل فلا يسقطه الخلع. كذلك لو أنهم في الخلع كان النكاح يعني كان فيه مهر مؤخر مثلا 40,000 مؤخر ولم يتطرقوا له في الخلع أبدا، قالت خلعك على أن تدفع لك مثلا 30,000 ولم يتطرقوا إلى إسقاط المهر المؤخر فدفعت 30,000 قضيت انتهت رفعت أي دعوة بالمطالبة بالمهر المؤخر، قال لا خلاص خلعنا وانتهينا. هنا نقول لا، الخلع لا يسقط هذا الحق، لكن لو أنهم قالوا أدفع 30,000 وخلاص تسقط الزوجة المهر المؤخر، ما صحيح سقط المهر المؤخر بالخلع، لكن لو أنه لم يتعرض له فإنه لا يسقط. قال رحمه الله تعالى وإن علق طلاقها بصفة ثم أبانها فوجدت ثم نكحها فوجدت بعده طلقت كعتق وإلا فلا. حقيقة هذه المسألة المفترض أن تذكر في باب الطلاق، قال إن علق طلاقها بصفة، قام إن مثلا إن سافرت بدون إذني فأنت طالق، أو نقول مثلا إن دخلت بيت الجيران فأنت طالق. طيب ثم طلقها، طلقها يعني من نفسه بدون ما تطبيق الجيران، في أثناء طلاقه لها يعني حينما كانت مطلقة دخلت بيت الجيران عدة مرات، ثم فيما بعد تزوجها من جديد، ثم تزوجها من جديد، فيقولون الطلاق المعلق ما زال، الطلاق المعلق ما زال. فلو دخلت بيت الجيران مرة أخرى بعد النكاح الجديد فإنها تطلق، إنها تطلق. ذلك قال إن علق طلاقها بصفة ثم أبانها، طلقها بدون ما تستحق هذه الصفة، فوجد هذا الأمر المعلق له أثناء بينونتها منه، ثم نكحها تزوجها من جديد فوجدت بعده دخلت البيت من جديد، قال طلقت، ما تطلق. نرجع إلى الشرط الأول، الشرط الأول ما زال معلق، لأنهم يقولون هذه يسمى تعليقه باليمين، يعني إذا قالوا اليمين الطلاق ذاك يقصدون الطلاق المعلق، فيقولون اليمين لا ينحل إلا بوجود ما علق عليه في وقت يصح أن يكفر فيه. فهنا يقولون لما تحققت هذه الصفة في أثناء البينونة يقول ما تنحل اليمين، لذلك ما تنحل إلا وجود الصفة في أثناء الزوجية. فقالوا لما لم توجد في الزوجية الأولى وجد في البينونة فهي غير معتبرة، وجد في الزوجية الثانية خلاص تعتبر ونوقع بها الطلاق لوجود التعليق السابق. قال كعتق يعني مثل العتق لو أنه علق عتق عبده على صفة، قال مثلا إذا مثلا إذا مثلا ساعدت 10 مساكين ساعدتهم، أو 10 مرضى إذا ساعدت 10 مرضى فأنت حر. ثم باع فساعد 10 مرضى عند المشتري الجديد، نقول لا يعتق، ماذا؟ لأنه الآن ليس على ملك الباع. ثم هذا اشتراه من جديد فساعد 10 مرضى، نقول يعتق لتحقق الصفة التي علقت عليها العتق. قال وإلا يعني وإن لم توجد هذه الصفة بعد النكاح الثاني أو بعد الشراء الثاني في العتق فإنه لا يقع الطلاق، فإنه لا يقع الطلاق. يعني أنها لو مثلا في مثال الطلاق قال إن دخلت بيت الجيران فأنت طالق، طلقها هو ثم في أثناء طلاقها دخلت بيت الجيران عدة مرات ثم تزوجها، بعد زواجه لم تطلق بيت الجيران أبدا، نقول لا تطلق ولا يؤثر دخولها يعني لبيت الجيران في أثناء الطلاق، في أثناء طلاقها. ومثله العتق لو أنه قال إن سعدت 10 مرضى فأنت حر، فلما باعه ساعد 10 مرضى ثم اشتراه مرة أخرى ولم يساعد أحدا، فنقول لا يعتق بذلك لعدم تحقق الصفة في أثناء ملكه للعبد، والمسؤول لعدم تحقق الصفة في أثناء الزوجية. طيب هذا والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. في مسألة نسيناها اللي هي إذا في الخلع مسألة، وهي إذا تعين الخلع، بمعنى أنه الزوج يؤذي زوجته ونحو ذلك، أو الزوجة يعني لم ترتاح مع زوجها وعي الحكمان، والحكمان كلاهما قالوا نرى أن الأصلح الفراق بعوض، واستعدت الزوجة البذل العوض، ورفض الزوج أن يفارق، والحال يعني لا تستقيم مع عودة الزوجة لزوجها، فهل يجبر على ذلك أو لا؟ هل يجبر على ذلك أو لا؟ الفقهاء رحمه الله تعالى ما ذكروا إيجاب الخلع، يعني ما ذكروا أن الزوج يجبر على الخلع حتى مع يعني لو لم تستقم الحال، يعني ذكروا إباحة الخلع وذكروا كراهة الخلع وذكروا تحريم الخلع، لكن إيجاب الخلع لم يذكره الفقهاء المتقدمون رحمه الله تعالى. ابن مفلح في الفروع رحمه الله ذكر أنه ألزم به بعض قضاة المقادسة في عهده، وذكر أنه أحد القولين لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، أن إلزام الزوج بالخلع في حال عدم استقامة الحال، وأيضا استعداد الزوجة ببذل العوض، وهو الذي صدر به قرار هيئة كبار العلماء في النشوز، وعليه العمل في المحاكم أنه يجبر الزوج على الخلع في حال عدم استقامة الحال واستعداد الزوجة ببذل العوض. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخ الله يحفظك، بالنسبة لما ذكر في آخر الباب ما له علاقة بكتاب الخلع؟ لا، هم أحيانا يذكرون سطرات ولا حتى أول الفصل، إذا قال إذا أعطيتني ألفا فأنت طالب، هو صحيح طلقني واحدة بألف، يعني فيه عوض، لكنهم يلحقونه بالطلاق هنا لأنه بلاص الطلاق، فهم ذكروا هنا استطرادا، ذكروا استطرادا، ولا هو موضوع صحيح هناك باب الطلاق. ويمكن يقاس عليه الخلع إذا علق خلعه بصفة، لا خلع صحيح، هم الخلع ذكروا أنه لا يصح تعليقه، الخلع الذي بلفظ الخلع قال لا يصح تعليقه، قالوا لأن الخلع معوضة مالية يلحقونها بالبيع، والبيع ذكروا أنه لا يصح تعليقه، فهي خاصة بالطلاق، لكن ذكروا أنها سطرة. هذا نسبة شيخ طلاق قيس ثالث قيس كان دميما، إذ جاء في بعض الرواية أنه دميما، وهي علمت هذا ولكن أكرم الإسلام جاء في بعض الرواية أنه دميما، وبعض الرواية لا جاءت مطلقة، فسواء يعني صحة هذه أو هذه فهما فكلاهما سبب اسمها كراهة نفسية أو كراهة خلق زوجها. طيب الشيخ، إن طلب الزوج مثلا علم مبالغ فيه أكثر من المهر أراد تعجيز المهر، يوافق الشيخ؟ هنا يدخل الحكمان، يدخل الحكمان في ذلك، لأن هذا يعتبر من النفوس، يعني هنا إذا كانت الزوجة لا تستطيع وهو قال أن أطلق إلا على مهر مبالغ فيه، فتحال الحكم. هو غالبا الحاكمين إذا قرروا أنه مقابل عوض فإنهم مقتصرون على المهر، لا يزيدون ويؤخذ بقوله. إذا اتفقوا يعمل. ذكرنا في الدرس الماضي هل الحكمان وكيلان أو حاكمان، والمذهب أنهما وكيلان، المذهب أنهما وكيلان، فعلى هذا يعني أنهما لابد من موافقة الزوجين، لو قال الزوج لا فلا يلزم بذلك، وعلى القول الثاني أنهما حاكمان فيلزم الزوج لو اتفقا فيلزم الزوج. صار استوى.